شبكة إنشادكم العالمية تقدم. تسلم إيدك يلي سلاحك حررني وفك جيودي، لحظة أفراحي وأفراحك محلى صوت الزغرودي. تسلم إيدك يلي سلاحك حررني وفك جيودي، لحظة أفراحي وأفراحك محلى صوت الزغرودي. تسلم إيدك يا قسام شهد الكون انتصارك، يلي رفضت الاستسلام وتحررنا بإصرارك. تسلم إيدك يا قسام يا بشهد الكون انتصارك، يلي رفضت الاستسلام وتحررنا بإصرارك. يا رافع علم الإسلام دار المعالي دارك، يا رافع علم الإسلام دار المعالي دارك. قسامي وانت رسام ترسم بالعز حدودي. تسلم ايدك يلي سلاحك حررني وفك جيودي، لحظة افراحي وافراحك محلى صوت الزغرودي. تسلم ايدك يلي سلاحك حررني وفك جيودي، لحظة افراحي وافراحك محلى صوت الزغرودي. يا بلاقينا بكليل الغار وغني بيوم الحرية، طل ليايم الثوار والفرحة فلسطينية. لاقينا بإكليل الغار وغني بيوم الحرية، طل ليايم الثوار والفرحة فلسطينية. يا غزة بعرس الأحرار هني الضفة الغربية، يا غزة بعرس الأحرار هني الضفة الغربية. ويا يما ما فك القيد إلا رصاص البارودة. تسلم إيدك يلي سلاحك حررني وفك جيودي، لحظة أفراحي وأفراحك محلى صوت الزغرودي. تسلم إيدك يلي سلاحك حررني وفك جيودي، لحظة أفراحي وأفراحك محلى صوت الزغرودي. إن شاء الله عقبال الباقيين كل الأسرى تتحرر، نفرح فيك يا فلسطين في يوم النصر الأكبر. إن شاء الله عقبال الباقيين كل الأسرى تتحرر، ونفرح فيك يا فلسطين في يوم النصر الأكبر. اتهنى يا أحمد ياسين زرعك في بلادك أثمر، اتهنى يا أحمد ياسين زرعك في بلادك أثمر. وبكرة شاليط وغيره لازم يوقع بقيودي. تسلم إيدك يلي سلاحك حررني وفك جيودي، لحظة أفراحي وأفراحك محلى صوت الزغرودي. تسلم إيدك يلي سلاحك حررني وفك جيودي، لحظة أفراحي وأفراحك محلى صوت الزغرودي. تسلم إيدك.